لأن لبيوتهم سقوف من فضة ومعالج ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا قالوا فسروا الزخرف الذهب. وإن كل لما وإن كل ذلك لما متاع الحياة. كل هذه الأمور متاع الحياة الدنيا الزائلة هذه يعني المذكورات. لو كان الإنسان يعني كل شيء عنده من فضة البيت والسقف والأبواب والدرج كلها من فضة ومن ذهب لم تغني شيئا متاع زائل سيموت ويتركها أو ينزل بها آفة تذهبها وتتلفها. قال الله الآخرة عند ربك للمتقين السعادة الحقة والفوز العظيم في الآخرة. ولمن يقول المتقين الذين آمنوا بالله ورسله واستقاموا على طاعته الآخرة عند ربك للمتقين الكرامة والثواب الجزيل والسعادة والنعيم المقيم للمتقين. الجنة وعدة المتقين قال الله في الجنة وعدة المتقين. والدار الآخرة خير للذين اتقوا فوازن بين هذه الدنيا والآخرة. هذه الدنيا يتمتع بها الكل البر والفاجر فلهم في هذه الحياة يشتركون كلهم يأكلون ويشربون ويتمتعون. أما الآخرة فهي خالصة لأوليائه قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لكن يشركهم فيها الكفار وهي خالصة للمؤمنين يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة الرزق والزينة والنعيم هو للمؤمنين يوم القيامة لا يشركهم فيه لا يشركهم فيها غيرهم. أما في الدنيا فهي مشتركة اللباس والطعام والشراب والمسكن وسائر متع الدنيا مش يشترك فيها الناس لكن على تفاضل وتفاوت في حظوظهم منها غني وفقير وبين ذلك غني وفقير وبين ذلك وتفاوت. نعم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا مقترحين على الله بعقول وقالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة يعني تدخل فيما ليس لهم اقترحون لولا نزل هذا القرآن يعني كان يقول الإنزال على محمد هذا غلط هذا الترجمة كلامه. نعم صلى عليك لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أي معظم عندهم مبجل من أهل مكة أو أهل الطائف كالوليد بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم. قال الله ردا لاقتراحهم أهم يقسمون رحمة ربك أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها فيعطون النبوة والرسالة من يشاء ويمنعونها ممن يشاء

وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. في بعض الآيات يا موسى وذكر السحر هذا من نوع التعظيم، لأن السحر عندهم معظم، يزعمون أن موسى ساحر، فهم يقولون يا أيها الساحر ادع لنا ربك إننا لمهتدون. وربما أن قولهم ادع لنا ربك إنهم سخرية أيضا، ادع لنا ربك من قولهم ائتنا بما تعدنا إننا لمهتدون. قال الله فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. لما كشف عنهم العذاب الدنيوي العاجل لم يفوا بقولهم إننا لمهتدون وقولهم لئن كشفت عن الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، بل نكثوا العهد ورجعوا إلى غيهم، استمروا على كفرهم وعنادهم والتكفير إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لمن أيضا هذا من غرور هذا الطاغية من غروره، ينادي قومه، نادى فرعون في قومه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يفخر بملكه، يفخر ويخاطب قومه يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. عنده أنهار لها يعني تخلو لها طرق ومجاري تحت وصوله وتحت مجالسه التي يجلس فيها وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون. أليس لي ممكن وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ألست خير من هذا المهين؟ يعني موسى وهو المهين الخبيث، يحقر موسى يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ولا يكاد يبين، يعيبه بما فيه من ثقل اللسان، لا يهتدي مبينا لا يهتدي. نعم. فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى وتوجب لهم الازدياد من الردى. فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم مما في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب فاعلم بخبر أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون، ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره. فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. وأما أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه وحرصا على تنفيذه بنفسك وفي غيرك، إنك على صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى دار كرامته. يا الله لا. وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به، زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق،